بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله أن نستضيف ضمن اللقاء 26 من سلسلة اللقاءات العلمية لشبكة المنارة فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن سهل الفريح حفظه الله تعالى ونفع الله به، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان طالب العلم بين الحقيقة والادعاء، سائلين من المولى جل في علاه أن يوفق الشيخ لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل. تفضل شيخنا بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى يجعله لقاء نافعا مفيدا للملقي والمتلقي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته، ويوفقني وإياكم لرضاته، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. تعلمون أيها الفضلاء أن هذه الدنيا دار اختبار، وأنها حلوة خضرة، وأن الله مستخلفنا فيها وناظر كيف نعمل. وأعلم الناس بحقيقة هذه الدنيا هم الأنبياء، وأكثر الناس يقينا للآخرة هم الأنبياء. ولا شك أن يقين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالآخرة هو في القمة، ومعرفتهم بحقيقة هذه الدنيا هو في القمة. وقد من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن جعل للأنبياء ورثة، وهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الورثة هم العلماء، العلماء الحقيقيون الراسخون في العلم، يعرفون ويعلمون حقيقة هذه الحياة، ويعلمون ما هم مقبلون عليه يوم القيامة. لذلك غلب عليهم العلم في عملهم، في اعتقادهم، في زهدهم، وفي ورعهم، في تعاملاتهم مع الناس، وقبل ذلك في اتصالهم مع الله سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا غرارة، وهي عن أهلها مائلة زائلة، وقد خدع بها أناس كثر، خدع بها أناس كثر، وممن يخدع فيها ويخدع بها بعض من يطلب العلم، فيكون طلبه للعلم ليس لله، ويكون طلبه للعلم إنما هو لأجل رئاسة أو العلو في الأرض. ولذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يقول عند قول الله تعالى تلك الدار الآخرة اجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قال وكثير من المتفقهة لا يريدون الفساد في الأرض ولكن يريدون العلو في الأرض. فمحك معرفة أن طالب العلم هو طالب له في الحقيقة ينظر في أثر هذا العلم عليه، وهل هو مخلص في هذه العبادة العظيمة لله سبحانه وتعالى أو ليس بمخلص. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يخفى على شريف علمكم أن أهل العلم يستفتحون كثيرا من كتبهم بحديث عمر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو راد ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث حديث عظيم يستفتح به أهل العلم من باب التنبيه على أنه يخلصون النية في كتابتهم لهذا الكتاب، وتنبيها لغيرهم في أنهم يخلصوا في طلب العلم، وإنما الأعمال بناء على نياتهم. ولذلك من طلب العلم يقال عالم، سوف يقال عالم وعلامة ومحدث وحافظ ومتقن ويقبل الناس رأسه وأحسن الله إليك يا شيخ، ثم ماذا إذا كان ليس لله؟ إذا كان ليس لله فقد جاء في الحديث الصحيح أنه ممن سعر به النار من تعلم العلم ويزعم أنه طلبه لله، فإذا قال له الله سبحانه وتعالى: تعلمت العلم، ماذا عملت؟ وعرفه بنعمة العلم الذي علمه، يقول هذا الرجل: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. ويقال له: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل عالم واثني عليه ومدح به، ثم مال النتيجة؟ قال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا حديث عظيم وعيد كبير. كان بعض السلف إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه، أن الأمر ليس سهلا أن تشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادة من عبادة أحد من خلقه، بل حتى أن العلماء ينظرون إلى ملاحظ دقيقة مراعاة للإخلاص. يعني مما روي عن وقيع رحمه الله تعالى أنه قال: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء. يعني إذا قصد باستفهامه وهو فاهم وعالم بالجواب، ولكن وليس له مقصد أن ينتفع الناس بهذا السؤال، إن مقصده أن يظهر أنه فاهم وله مقصد في الرياء، هذا الطرف من الرياء. ولذلك حماد بن سلمة رحمه الله تعالى يقول: من طلب الحديث لغير الله نكر به. الطالب العلم يحرص على مراعاة نيته في ذلك، ويحاول قدر استطاعة أن ينشغل بالعلم النافع، لأن من العلوم ما ليست من العلم النافع. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فرسولنا يتأول من علم الذي لا ينفع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. لأن المرء إذا ابتلي بعلم لا ينفع ابتلي بقلب لا يخشى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من العلم الذي لا ينفع ومن القلب الذي لا يخشى. فإذا ابتلي طالب العلم ومتلمس العلم بهاتين البليتين جاءت الثالثة: نفس لا تشبع. فإذا جاء العلم الذي لا ينفع والقلب الذي لا يخشع جاءت النفس التي لا تشبع، ثلاث مصائب. ثم النتيجة دعاء لا يسمع، لأن هذا الرجل لم يطلب العلم لله وكان قلبه لاهم وليس بخاشع لله سبحانه وتعالى، فها هو ابتلي بها النفس التي تطمح وتطلع لها الدنيا وملذاتها وتاركا ومتناسيا الآخرة خلفه، ثم إذا دعا لا يسمع له. ففي رواية أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن عين لا تدمع. هذا ترى أيها الإخوة أيها الفضلاء يقيسه المرء على نفسه، يعني ينظر في العلم الذي طلبه هل انتفع به حقيقة ولم ينتفع. قد يكون الكلام فيه نوع من القسوة، ولكن يختبر المرء نفسه. أنت الآن تأخذ كتاب الله سبحانه وتعالى وتقرأ، تمر عليك آيات عظيمة، تمر عليك الصورة تلو الصورة، بل تختم المصحف من فاتحته إلى سورة الناس ما تجمع لك عين، ما هذا القلب؟ ولذلك يقول القيم رحمه الله تعالى: متى ما أقحطت العين البكاء فاعلم أن قحطها من قسوة القلب. لا بد على الطالب أن يراعي هذا الملحظ في طلبه، لا يكون طالب علم بالدعاء، ولا أن الناس يخلعون عليك هذا اللقب والله لا ينفعونك الناس. كن طالب علم على الحقيقة، وطالب العلم يظهر عمله عليه، يظهر عمله عليه. فأم سفيان الثوري ما ذكر في سيرتها رحمها الله تعالى أنها قالت: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكان يطلب العلم سفيان الثوري ويكتب الحديث، فكانت تقول له أمه بين فينة الأخرى: يا بني طلبك للعلم هذا أزداد إيمانك؟ أزداد يقينك بلقاء ربك؟ فإن لم يكن فلا. مراد سفيان رضي الله تعالى عنه ورحمها يعني هذا العلم إما زادك يقين ولم يزدك إقبال مع ربك وزهدا في الدنيا وإطماع الآخرة، ما فائدتك؟ فاعلم أنك إلى الآن لم تصب الطريق العلم النال. ولذلك لما دخل عليه سفيان وهو توه صغير حدث رحمه الله، قال: يا كان لها أبناء عم تجار أهل تجارة وأهل مال، وكانت أمه ذات قلة يد، فقال لها: يا أمه لو طلبت من أبناء عمك أن يزودوك ويرفدوك من دنياهم. فانظر يا جوابها ماذا كان. قالت رحمها الله: ما طلبت الدنيا ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها. ما طلبت الدنيا من الله فأطلبها من ممن لا يملكها من أبناء عمها ومن غيره. المراد أيها الإخوة لا بد أن ينظر طالب العلم في هذه المسألة. ولذلك في مسألة خشية الله سبحانه وتعالى لا بد، يقول عمر رضي الله تعالى عنه في وصية وفي كتاب أبي موسى الأشعري كما عند ابن بطة، يقول: ليس العلم بكثرة الحذر ولا بسعة الرواية ولا باتساع الرواية، ولكن العلم خشية الله. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني كذلك أنه قال: إن من علم خشية الله. بل لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أما مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ قال: معه رأس العلم خشية الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لأن يخشون الله، لأن الخشية أرفع درجة من الخوف. الخوف الناس يخافون، ولكن صاحب العلم عنده خشية، فهو خوف عن علم. فلا بد من الاعتناء بهذا الباب أيها الإخوة. لذلك تجد أن العالم عنده من الخشية لله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى ومن الرجاء في الله سبحانه وتعالى ما لا تكون عند غيره ممن ليس عندهم مثل ما عندنا من العلم. ولذلك ربطنا بالعلماء والسؤال أهل الذكر لأنهم أخشى لله سبحانه وتعالى، حتى في الإفتاء وحفظ ألسنتهم خشية لله. ويتجد السلف رحمهم الله تعالى يتورعون من الفتوى لا عن قلة علم، عندهم علم، لكن خشية من الله سبحانه وتعالى أن يخطئوا في إجابة أو أن يبنوا حكما على غير دليل مستيقظ. فحافظوا أنفسهم وابتعدوا عن هذا الأمر الخطير وأحالوه إلى غيرهم، فكانوا يتدافعون الفتية. ولكن انظر في طلبة العلم في هذا الزمان، كثير من طلبة العلم المتصدرين وغير المتصدرين يسابقون الناس في سؤالهم، هل عندكم فتوى؟ فإنا نفتيكم. فإنك تجد من بعض الناس من يضع لها في معرف أن يستقبل فتوى من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني، هل هذا يمكن يفعلون السلام؟ السلام من أبعد الناس عنها. فإذا ما إذا لم يبتل المرء بأن يكون هذا عمله الذي وضعه له ولي الأمر يفتي الناس، فليبتعد، فليحذر، فليخشى، وليكن طالب علم حقيقة كما كانت على هذه الجادة، وليعظم جانب الشريعة. الآن الناس صار عندهم عند كثير من الناس عدم مبالاة، يسألون أي رجل يرونه معفي لحيته ومشمرا ثوبه يسألونه مباشرة، يظن أنه عنده علم. فلو أن حتى طلاب علم لما يسألون يعظمون جانب العلم ويحيلون العلم إلى عالمه، إذا كانت مسألة كبيرة ولا مسألة تتعلق بالفروج ولا بالدماء ولا بالأموال، أحالوها إلى أهل العلم بحيث تعظم الشريعة وتعظم الشريعة في نفوس الناس، كان هذا مقصدا حسنا ومطلوبا. لا سيما أن كان السلف رضي الله تعالى عنه ورحمه كانوا يفعلون ذلك ويحرصون عليه. فطالب العلم يكون حريصا على أن يرجو أو يطلب نجاة نفسه، ويكون متقيا لربه موقنا بلقائه. فإذا استشعر هذه الأمور واستحضرها وكانت نصب عينيه، قد تصحح له مساره في طريق طالب العلم وفي طلب العلم، ولا يغتر بكثير من أهل هذا الزمان ممن ينسبون إلى العلم. هو عليه أن يطلب العلم على جادة السلف الصالح، وأن يكون عند أكابر العلماء، كما قال مسعود: لا يزال الناس بخير ما أتاهم علم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصغرهم فذلك حين يهلكون وهلكوا. ويقول رحمه الله تعالى، وابن مسعود رحمه الله تعالى خبير وصاحب نصائح للشباب، يقول: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم. فإذا كان العلم في الشباب آنف ذو السن أن يتعلم من الشباب، يعني الشباب يطلبون العلم عند الأكابر ويلزمونهم. لا يزال الناس بخير ما كان علماءهم المشايخ، هذا يفسر ابن قتيبة كلام ابن مسعود، ولم يكن علماءهم الأحداث، يعني صغار السن، لأن الشيخ قد زاد عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب الخبرة والتجربة، فهذا لا يختلف. ولذلك حتى في الاستشارة يستشار كبير السن صاحب التجربة. ولذلك الصحيحين عمر رضي الله تعالى عنه لما قدم على الشام وكان نزل به الوباء، فلا يدري عمر أيقدم فيدخل الشام أو يرجع إلى المدينة، يترك لا يدخل الشام ولا يدخل هذه البلدة اللي صابها الوباء. فقال ابن عباس: ادعوا لي المهاجرين. فدعاهم فسألهم فاختلفوا، فأمرهم أن يقوموا عنه، ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعاهم فسألهم فاختلفوا كما اختلف المهاجرين، فأمرهم أن ينصرفوا. ثم قال ابن عباس: ادعوا لي مشيخة قريش، يعني ما سووا يوم الفتح، مشيخة قريش يعني كبار السن فقط. فجاء كبار السن من المسلمين من قريش الذين أسلموا بعد المهاجرين والأنصار، ولكنهم كبار سن أصحاب تجربة في الحياة. فلما سألهم عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين عن القدوم وعدم القدوم، لا يقول الحديث الأثر: لم يختلف منهم رجل واحد على لم يختلف مشيخة قريش عن أن لا يقدم عمر بالناس. فقال عمر رضي الله تعالى: إني مصبح على ظهر. فأخذ برأيه مباشرة لما رأى أنهم اجتمعوا عليه ولم يختلفوا فيه، أخذ برأيه. فإذا اجتمع العلم والخبرة وكبر السن في العالم. هذا مقصود، وهذا يرجع المشايخ والكبار، ولذلك يقول ارجعوا إلى كبار أهل العلم، هذا هو الرجوع إلى الكبار والأخذ عنهم والصدور عن رأيهم ما لا يكون لغيره. ومن أشراط الساعة أن ينتمس العلم عند الأصاغر، مع أن بعض أهل العلم وقع أن الأصاغر مربهم أهل البدع، ولكن المراد أنه إذا حصل لك أن تأخذ من الكبار ولا تتعداهم إلى غيرهم، لا تتعداهم إلى غيرهم. وعليك حينما تلتمس العلم تلتمسه للعمل، لا تطلب العلم لأجل العلم، تطلب العلم لأجل العمل، وإنما يراد العلم العمل. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى يخافون، وعندهم مقولات لا تخفى على شريف علمكم. إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى يقول ما علمت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني يقول ما عرضت عام قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو كاذبا، كما روي عنه رحمه الله تعالى. فالمراد أنه يقول حينما أتكلم وأعرف ثم لا أعمل حتف العلم بالعمل، فإن لم يجبه صرحت. فالمراد أنها، وقد يكون الذي يعلم الواجبات ولا يعمل بها المستحبات تنزع المباحات، هذا قد يكون في مجال اجتهاد ونظر، ولكن يعمل واجب، يعلم واجبات ويعلم محرمات ما يقدم عليه ويرتكبها يحرم من العلم، كفت خطة الناس توقع في مثل هذا. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله تقول ما لا تفعلون. فعلى الطالب علم أن يعمل، لا يكون دعيا للعلم ولا مجرد حافظا له وهو لا يعمل، لا بد أن يكون رباني يقصد بعلمه العمل ويربي العلم بعمله. والعالم حقيقة هو قدوة، قدوة بعمله، قدوة بسمته، قدوة بأخلاقه. وهذا الراسخ في العلم، من هو الراسخ في العلم؟ حينما يقول الراسخ في العلم، الراسخ في العلم هو العالم العامل، هو العالم العالم، كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى المسؤول عن قوله تعالى والراسخ في العلم، قال الراسخ هو العالم العالم، العالم العامل. لا بد من هذه وهذه. فطالب العلم لا بد أن يقصد بعمله العلم ولا يكون داعيا للعلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه إلا قد عملت به، وقد بلغني أنه احتجم فأعطى الحجام دينارا، وقد احتجمت وعطيت الحجام دينارا. ولذلك تعرفون اللي في صحيح مسلم الحديث اللطيف، من صلى 12 ركعة في يوم وليلة قل له بهن بيتا في الجنة. كم من يتسلسل وهم يقولون ما تركتهن منذ سمعتهن، أم حبيبة تقول ما تركتهن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يروي عن أم حبيبة عمة يقول ما تركتهن من سمعتهن من أم حبيبة، وعمر بن أوس يقول ما تركتهن من سمعت من عمة، والنعمان بن سالم يقول ما تركتهن من سمعت من عمر بن أوس. فالمراد أنهم كانوا يعملون إذا بلغهم الشيء، ونحن كم نعلم وما نصيب عملنا. هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة لابد أن ينظر فيها طالب العلم نفسه ويراجعها. فالمراد أنه لا طالب العلم لا يوطئ نفسه على ذلك. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. لا بد ولا يمكن تستعين على العلم بمثل العمل به. وكانوا السلف رحمهم الله يستعينون بحفظ الحديث بالعمل به، فإذا عملت بالحديث رسخ. فتجد السلف أثرهم على الناس وأثرهم في المجتمع لهم أثر كبير، لأنهم يعملون بعلمهم. السلف كم بلغكم أن رجلا منهم لم يلتفت الصلاة 40 سنة 60 سنة 70 سنة؟ خلق من السلف كانوا لا تلتفتهم تكبيرة الإحرام، ومنهم من يقول أني لم أنظر إلى ظاهر رجل قط في صلاة، ولكن كم يفض طالب العلم من من, من, من تكبيرات الإحرام؟ لا أقول في الشهر، أقول في الأسبوع. وكم مرة يدرك الصلاة النافلة قبل الفجر؟ نجد يقضيها بعد صلاة الفجر. لابد أيها الأخوة من الاعتناء بهذا الباب، غاية العناية. فإن العلم حقيقته مؤثر في صاحبه هذا العلم النافع. ولذلك أيها الأخوة، كان من دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا أصبح كما عند ابن السني بإسناد حسن بعض أهل العلم، قال: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا المقاصد اليوم إذا أصبحت تسأل ربك علما نافعا، فهو من أذكار الصباح، تسأل ربك علما نافعا، اللهم أسألك علما نافعا. يقول هذا هدف لك في هذا اليوم، أن تطلب علما نافعا، وتطلب عملا صالحا، وتطلب رزقا. هذه أهدافك في كل يوم، تطلب علم، وتطلب عمل، وتطلب الرزق. ولذلك طالب العلم أيها الإخوة الحقيقي والمحقق من طلب العلم، تجده لا في منطقه، ولا في كلامه، ولا في سمته، ولا في تعامله، ولا في أناته، ولا في عدم استخفاف الناس به، تجده على الجادة. وخاصة الذي يتربى عند أهل العلم، والذي تربى بين هذه العلم، أما الذي يقرأ كتب، مجرد قراءة كتب وحفظ، ولا يدرس على شباب من الناس، هذا دائما تجد فيه العجلة والسفه والطيش، حتى لو كبر سنه. ولكن تجد الطالب العلم الحقيقي المنتفع بعلمه إذا كان مفتقا إلى عالم أو علماء ينصحونه ويبينونه، كان خيرا له في دينه وفي دنياه وفي أخراه. ومن مما يهم أيها الإخوة أن يطلب العلم كما لا يخفى على شريف علمكم عند علماء السنة، لا يطلب عند غيرهم، ولا يطلب ممن يدعي العلم وهو ليس عالما. فأبو الزناد رحمه الله في مقدمة صحيح مسلم يقول رحمه الله تعالى: أدركنا في المدينة 100 رجل من هذا الحديث، كلهم مأمون، ولكن يقول ليسوا من أهله. وطالب العلم أيها الإخوة لا يترك، انتبهوا هذه الأمر، ترى هذا يقع في كثير من الناس خاصة من طلبة العلم، لا يترك المهم ويذهب إلى ما هو دونه، بل لا بد أن يسأل وأن يبحث عن المهم في طلب العلم. فلا بد أن يكون بصيرا، لا يسأل عما لا فائدة فيه، أو أن فائدته قليلة، أو لا تنبني عليه ثمرة. سوف أضربكم مثالا على ذلك. مثلا المغيرة ربي يقول: ذهبت أسأل الشعب رحمه الله عن شيء من أنساب قريش، فقال له الشعب: إنك لتسأل عن علم لا ينفع بالدنيا والآخرة. ولذلك أيها الإخوة، من المهم لطالب العلم لا في ابتداء طلبه ولا في وسطه ولا في منتهى، أن يقرأ كتاب ابن رجب رحمه الله تعالى: فضل علم السلف على علم الخلف. المروذي رحمه الله تعالى أبو بكر يقول: سألت أبا عبد الله. من أبو عبد الله؟ أبو عبد الله هذا رحمه الله هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول للمروذي، يقص عليه قصة، يقول: سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج، أمسلمونهم؟ يسأل هذا السؤال، أمسلمونهم؟ ما كان جواب الإمام أحمد؟ انظر التربية. قال الإمام أحمد: فقلت له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ إلى حين ضبطت العلم وأحكمت، لم يبقى إلا تعرف أن يأجوج ومأجوج مسلمون غير مسلمين. هذا من التنبيه من الإمام أحمد رحمه الله تعالى طلاب العلم. وأبو جعفر القطيعي رحمه الله تعالى لما سأل الإمام أحمد عن الوضوء بماء النورة، هل يتوضأ أو يتوضأ؟ قال: ما أحب ذلك. وسئل أتوضى بماء الباقي الله؟ قال ما أحب ذلك. قال أتوضى بماء الورد؟ قال ما أحب ذلك. قال أبو جعفر قطعي فقمت فتعلق أحمد بثوبي ثم قال إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ يقول فسكتت. إيش تقول إذا خرجت المسجد؟ يقول أبو جعفر القطيعي فسكتت. قال اذهب فتعلم هذا، اذهب فتعلم هذا. هذا المهم أيها الأخوة، ترى العمر قصير والمشاغل كثيرة في هذا الزمان. طالب العلم لا ينشغل بما لا يعنيه، وليقبل على ما يعنيه، وليتبصر في طلب العلم. وأبو عبيد بن قاسم السلام رحمه الله تعالى يقول عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول. فعلا يتعجبون من كيف يترك الأصول ويطلب الفضول. أجل إن شاء الله نختم بهذا الكلام الذي قلته لكم، معتذرا عن إطالة لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علم النافع والصالح، وأن يوفقنا وإياكم مرضاته، إنه القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. نعم الله عانكم الله الشيخ عيسى، الله يحفظكم شيخنا. في سلام الأخوة في أمان الله، الله يمتعكم، الله يبارك فيكم. شيخنا حفظكم الله، ذكروا من عندنا بعض الأسئلة لكن أقيمت الصلاة، فهل ممكن نعرضها عليكم بعد الصلاة أم أرسلها لكم؟ لا أرسلها إن شاء الله، يستحل الله الأمر إن شاء الله. الله يحفظكم، أعانكم الله يا أبا عبد الله، شكر الله لك، حياك الله.